قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يستحب من الضحايا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة. قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواج على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. جاء بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في رواية نافع عن أن ابن عمر ضحى مرة بالمدينة. قد يضحي ابن عمر بالمدينة، وقد يضحي بمكة إذا كان حاجا، وتنصيصه على بالمدينة ليبين الأحكام المترتبة على الأضحية في عموم العالم أو في حق عموم الناس، لأن من كان حاجا له ظروفه الخاصة، وقد تتداخل الضحية مع الهدي، وقد تشترك معها، وقد تنفرد عنها، إلى غير ذلك مما يخص الحج والهدي. فيقول نافع رحمه الله بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ضحى مرة بالمدينة، ماذا فعل في أضحيته؟ قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا. ايه ثاني؟ كبشا فحيلا أقرنا. هذه الصفات الثلاثة، الفحيل فعيل من الفحولة، والفحولة الذكورة، فقالوا: فلان فحل في الرجال، كل الرجال فحول، ولكن رجل يتميز برجولته عن الآخرين، فكبشا فحيلا يعني متميزا بسمنه بكبره بلونه، أو فحيلا بمعنى غير خصي، كلا الأمرين محتمل، والثاني أقرب إلى الحقيقة والأول مجاز. أقرن أي له قرنان، ليس أجنح بدون قرون. واختيار ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أنه صلوات الله وسلامه عليه ضحى بكبشين أقرنين أملحين. والأملح قالوا هو أبيض مكتمل البياض، أو أبيض فيه شائبة حمرة، أو أبيض فيه بعض بقع سوداء مما يملح لونه ويجعله مليحا أي حسنا. إذن اختيار نوعية الضحية وجنسها، فمن الجنس الغنم، ومن النوعية الفحولة حسن الصورة والهيئة، مما يدل على وفرة ثمنك. هذا النوعية وما يستحسن أن يختار في الضحية. عرفنا هناك ما لا يجوز أن يضحى به، ومفهومه ماذا يجوز، وهنا ما هو الأفضل في الضحية ويستحسن كما قال مالك. يهمنا بعد ذلك ما يترتب على الضحية. فيقول نافع: فذهبت بالكبش إلى المصلى. المصلى موضع الصلاة، ومنه كذلك المسجد موضع السجود، ومصلى العيد كما أشرنا سابقا كان في الخلاء، لأن السنة في العيدين أن تقام في المصلى في البرحة خارجا عن المساجد والبيوت، لأنه يحضرها الرجال والنساء، حتى العواتق، حتى الفتيات المحجبات يخرجن، حتى الحيض، كما في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق، حتى الحيض يشهدن بركة ذلك اليوم ويعتزلن المصلى. يعني يكونوا في جانب حينما يدعو الامام تحضرهم بركة الدعاء ويؤمن على دعاء الامام، ولكن الصلاة لا يصلين بمانع الحيض. فاذا كانت الحائض التي لا تخرج للصلاة تخرج لمصلى العيد، اذا ما يبقى احد. وقالوا لظهور كثرة المسلمين امام اعدائهم الى غير ذلك، وهي اشارت رضي الله تعالى عنها يحضرن بركة ذلك اليوم بصرف النظر عن وجود اعداء نتكاثر امامهم او عدم وجوده. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج الى العيد في المصلى. ومسجد الغمامة اللي يقول الناس مسجد الغمامة في الحقيقة اسمه مسجد ايش؟ مسجد المصلى. والمساجد الموجودة بالقرب من مسجد ابي بكر، مسجد عمر في عنه الناحية الشمالية الجنوبية الشرقية، مسجد علي في الناحية الشمالية الغربية، لم تكن تلك مساجد لخلفاء رسول الله ينعزلون عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة بألف يتركون الصلاة معه، لا، انما هي ايضا مواقف الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم في خروجهم لصلاة العيد وقت خلافتهم. فابو بكر رضي الله تعالى عنه احتراما لرسول الله ومكانته لم يقف في الموقف الذي كان يقف فيه رسول الله، وتنحى عنه الى جهة الغرب الى جهة مجرى المسيل وادي قناة. ومسجد ابي بكر هو موضع قيامه لصلاة العيد، وجاء عمر ما اراد ان يبعد الى الغرب، لا، راح الى جهة الشرق. وترون الفرق بين مسجد عمر ومسجد ابي بكر ومسجد المصلى مسجد الغمامة، الابعاد متقاربة. اللي يعرف هذه المساجد، مسجد عمر خلف مبنى البريد، ومسجد ابي بكر جهة المسيل. لو قارنت بين مسافة مسجد ابي بكر والغمامة ومسجد عمر والغمامة تجدها ايش؟ متقاربة. مسجد علي جاء منا. اذا هذه المساجد كانت مواطن قيامهم لمصلى العيد. وجاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه واقام المساجد في تلك الاماكن حفظا لهذه المواطن. فكانوا اذا خرجوا يخرجون بالضحية الى هناك، وبعد ان يصلي الامام ويذبح ضحيته هناك يذبحون. ولذا جاء في السنن ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالكبشين ضحى وذبحهما بيده الشريفة في المصلى. واصحاب تاريخ المدينة يذكرون موضع الذبح وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله، كان لهم مكان يذبحون فيها الاضاحي. ولماذا يخرج الامام بضحيته ويخرج الناس بالاضاحي تذبح هناك ثم تحمل الى البيت؟ قالوا اما كون الامام يفعل ذلك فليعلم الناس، واما الناس يفعلون ذلك فليحضرهم الفقراء الذين شاهدوا المصلى ويعرفون من الذي ضحى، فتكون لهم حصة من تلك الضحايا، واعلان لسنة يجهر بها ويعلن بها ليتبعها الاخرون. ولذا يناقشون هل على الامام ان يفعل ذلك اليوم؟ واذا لم يفعل ذلك هل الاخرون يفعلون هذا؟ اعتقد لو اردنا ان نفعل هذا ما استطعنا. اولا لم يتأثر لنا الان ان نصلي العيد خارج المدينة. من فيكم يعرف محل يصلح لصلاة العيد ويطلع النساء والرجال بدون كلفة ومشقة؟ الان ما في محل. ولذا اصبحت صلاة العيدين في الحرمين داخل المسجدين. واعتقد لا ولا لا يوجد مكان الآن في ضواحي المدينة أوسع ولا أكبر سعة من المسجد النبوي. في محل أوسع يا جماعة، خاصة مع التوسعات الجديدة هذه، لا يوجد محل يمكن أن يسع الناس يصلون العيد على هذه المساحة. إذا أصبحت صلاة العيدين في الحرمين في المسجدين، ما عدا الحرمين لا زالت السنة قائمة في بعض البلدان التي لا يوجد فيها مسجد كبير كهذين المسجدين، وتوجد فيها مساحات عديدة، بل أصبحت تتعدد مصلات العيد. مثل الرياض والطائف أصبح يتعدد فيها مصلى العيد لكثرة الناس وتباعد الأطراف. يهمنا الحكمة أو الأساس في ذبح الضحية. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمر نافع أن يشتري، إذن يجوز أن تنيب وتوكل من يشتري لك الضحية. نافع ذبح ضحية ابن عمر، إذن يجوز لك أن تنيب وتوكل من يذبح لك الضحية، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بيده ووضع قدمه على صفحة الكبش وقال بسم الله الله أكبر، وذكر الأثر المذكور في هذا. فإن استطعت أن تذبح بنفسك فكما فعل صلى الله عليه وسلم، وإن أردت أن تنيب عنك ابن عمر كان مريض، وإن لم يكن مريض فهو كان يذبح بنفسه، وإن أردت أن تنيب عنك فلا مانع. بقي ما ينبني على الضحية والتفريع عليها. قال نافع فحمل الكبش إلى ابن عمر، ثم قال وحلق ابن عمر رأسه حينما ذبح الكبش، وقال ابن عمر ليس حلاق الرأس بواجب لمن يضحي. طب حلق وليس بواجب، ايه مستحب مندوب مشروع لعلة؟ هنا يبحث العلماء القضية المشهورة، وهي في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان يضحي فدخل العشر من ذي الحج، يعني اول يوم من ذي الحج دخل، فلا يأخذن شيئا من شعره ولا اظفاره حتى يضحي. هنا ابن عمر حلق رأسه وقال ليس حلاق الرأس لمن يضحي بواجب. طيب لماذا اذا حلق رأسه؟ منهم من يقول ربما لمرضه، لكن هنا الفاء، فحلق رأسه بعد ان ذبح الكبش، كأن فيه ترتيب بين الحلق والايش وذبح الهدي او ذبح الضحية. قوله يقول ليس بواجب حلاقه، هل تعرض ابن عمر لمنع الحلق قبل الضحية؟ يقول لا يأخذن احد من شعره وظفره حتى يضحي. طب واذا ضحى يجب عليه ان يحلق ولا هو حر؟ تقول يا جماعة كلام ابن عمر هل يتعارض مع حديث ام سلمة؟ لا يتعارض معه، لان ابن عمر حلق وقال الحلاق ليس بواجب، اذا جائز، وحديث ام سلمة لم يتعرض لوجوب الحلاق ولكن تعرض لمنع الاخذ قبل الضحية. وعلى هذا ابن عمر بين لنا بأنه قال ليس بواجب ولكن فعله ابن عمر، فعله ابن عمر بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عنده هو؟ ايش تقول يا جماعة؟ من عنده، لأنه لو كان توقيفا لذكر لنا وقال ليس بواجب ولكن أمرنا ولكن بين لنا ولكن ولكن، وينقل لنا ما وقف به على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فعل ابن عمر ليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا الموضوع فيما يتعلق بالاخذ من الشعر والاظفار حينما تدخل العشر. اولا نعلم السنة عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يترك الانسان اظفاره اقصى حد 40 يوما. والسنة كل اسبوع يقلم الانسان اظفاره، ولكن في غير الحرب المجاهدون لا يقلمون الاظفار وقت الحرب، حتى قال بعض العلماء هي من القوة التي نعدها. ايش هنخربش بظفارنا ولا هناكل بسنوننا؟ قالوا لا، الست تحل حبل؟ اذا صعص عليك الحبل بيدك تعمل فيه ايش؟ ما شفتش حد يحل حبل بسنونه؟ اهل الخيام يعرفون هذا، واهل المواشي يعرفون هذا. اذا انعقد الحبل وجاءه الماء، خاصة اذا كان من الشعر او فيه شيء من هذا، يعجز الانسان ان يفكه بيده ويفكه باسنانه. اذا الاظفار تساعد على عقد ربط الحبل وعلى فكه وعلى حفر حفرة ليضع فيها شيء، تكون الايدي قوية وقابلة للعمل، وهو مما يحتاجه المقاتل. اما في حالة السلم فلا يجوز ان يترك الانسان اظفاره فوق 40. فاذا صادف دخول عشر ذي الحجة على انسان وايامه في تقليم الاظفار 35، ان ترك الاخذ 10 حيصير كم؟ 45، تجاوز السنة. اذا يخرج من هذا الباب. ناتي الى الوضع العادي، انسان متعود كل يوم جمعة يقلم اظفاره، وان كان يحتاج الى حلق حلق او الى تقصير قصر شعر رأسه. فدخل العشر الاواخر، ماذا يكون الحكم؟ هل يمتنع ان يأخذ شيئا من ذلك او يجوز له ان يأخذ؟ القضية دائرة بين حديثين. الحديث الاول حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم، اذا دخل العشر من ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من اظفاري حتى يضحي. يبقى هذا حديث ايش؟ صحيح، صريح في النهي عن ايه؟ عن الحلق وتقليم الاظفار في عشر ذي الحجة لمن اراد ان يضحي. لاحظوا كلمة يضحي، لا ان يضحى عنه او يكون يضحي بالتبع. الشخص في بيته وضحى عن نفسه وعن ايش؟ اهل بيته. يبقى الممنوع عن الاخذ من الشعر صاحب الضحية اللي دفع فلوسه وحيذبحها، ولا الحريم والنساء والاطفال والجميع؟ ها ايش يقولوا؟ صاحب البيت، رب البيت، لان الضحية باسمه ويشمل معه ايش؟ غير. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى وقال هذا عن محمد وآل بيت محمد، وقال هذا عمن لم يضح من أمة محمد، هل أمة محمد امتنعت أن تأخذ من شعورها بالتبع؟ لا. إذا الحديث متوجه لمن؟ لمن سيضحي بنفسه بذاته أصالة والباقية معه تبع. الحديث الذي يقابل هذا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدية الى الكعبة وجلس بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان حلالا قبل الاهداء. وتقول وأنا فتلت قلائد هذه، تحكي عن واقعة شاركت فيها بفتل قلائد الهدي، وتقول ارسل بالهدي وما حرم عليه شيء كان حلالا قبل الهدي. هنا قال العلماء حينما ارسل الهدي الى مكة وجلس في المدينة فما حرم عليه شيء، مما لم يحرم عليه شيء من الشيء الشعر، الاظفار، النساء. فهنا قال بعض العلماء حديث عائشة تقول في ذاته صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء، وحديث ام سلمة تقول من اراد فلا يأخذ شيئا من شعره. فقرن بعض العلماء بين الحديثين، فقال مالك من اراد ان يضحي فلا شيء عليه في هذا كل. ليش؟ قال لان عائشة تقول لم يحرم على رسول الله شيء، وابو حنيفة قال لم يكره شيء، والشافعي قال لا يحرم شيء من هذا، واحمد قال يحرم على من اراد ان يضحي ان يأخذ شيئا من شعره او ظفره. كيف يكون البحث بين الحديثين؟ الشوكاني رحمه الله وابن قدامة في المغني يبحثون المسألة من ناحية الاصولية. اولا بما يرد مالك على حديث ام سلمة، وبما يرد احمد على حديث عائشة. سمع شوية يا جماعة ولا لا؟ مالك يقول لا يحرم شيء، واحمد يقول ايش؟ يحرم. خلينا من الشافعي وابو حنيفة، المذهبان المتقابلان يجب ان نعرف وجهة نظر كل منهما وبما يرد على الحديث الذي لم يأخذ به. فمالك قال لا يحرم شيء لحديث عائشة، وقال الهدي اكبر شأنا من الضحية، فاذا كانت في الهدي لا يحرم على المهدي فكذلك من باب اولى المضحي. اذا مالك ماذا قال؟ ادخل القياس الاولوي وقال الهدي اعظم شأنا من ايش؟ من الضحية. واذا كان صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء مع اهداء الهدي الى الكعبة، مع ان الله يقول فيه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والرسول اهدى وجلس ولم يحرم عليه شيء، اذا الضحية من باب اولى. بينما احمد قال المهدي يحرم عليه حلق الشعر حتى ينحر الهدي، اذا دخل ايضا ايش؟ القياس. فالمضحي مثل المهدي، يحرم عليه من شعره حتى تذبح الضحية، كما جاء في الهدي حتى يبلغ الهدي محلة حتى تبلغ الضحية محلة، وكلاهما اعمل القياس. ونحب ان نشير الى بطلان القياس من الجهتين، لان اصل القياس او قياس العلة يجب ان تكون العلة صحيحة مسلمة، والا فسد القياس. وهنا هل العلة في حديث ام سلمة تشبيه الضحية بالهدي؟ الامر لا، لان المهدي يحرم عليه الوطء الذي عليه هدي في الحج بتمتع او بقران، يحرم عليه حتى يؤدي الهدي. انسان قرن الحج، انسان اعتمر ومعه هدي، لا يجوز له ان يأتي اهله ولا يحلق شعره حتى يبلغ بالهدي محله ويذبح في مكة في العمرة وفي منى في الحج. يحرم عليه الوطء ويحرم عليه الحلق ويحرم عليه الصيد ويحرم عليه الطيب. ولقل المالكية الذي يرسل هدية هل تمنعونه من ان يطع زوجته؟ يقولون لا. اذا ما اضطردت العلة في قياس الضحية بالهدي. اذا نرجع الى الصناعة الاصولية. كون الرسول يرسل هدية وكون ام سلمة تقول من اراد ان يضحي فلا يأخذ. الهدي مستقل في زمنه وفي محله والضحية مستقلة. اذا لا ينبغي ان يربط الهدي بالضحية في الحكم، وان ربطت معها في الصفات المجزئة، لان ما يصح في الهدي يصح في الضحية، وما لا يصح في الضحية لا يصح في الهدي. ولكن قد يتعين الهدي ويكون واجبا، والضحية ما تتعين وتكون واجبا الا باختيار صاحبها. اذا عين المضحي تعينت عليه. وعلى هذا يقول الشوكاني رحمه الله ان حديث الهدي وارساله صلى الله عليه وسلم هديه لا يتعارض مع قوله في حديث ام سلمة اذا اراد احد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذن شيئا. ويكون هذا نص في محل النزاع. اما حديث عائشة فهو في الهدي. ومن ناحية اصولية اخرى، اذا عند القياس يجب ان يتفق الفرع مع الاصل، فاذا اختلف الفرع عن الاصل فلا قياس حينئذ. وعلى هذا الخلاف دائر في العمل بحديث عائشة على انها الضحية مثل الهدي، او العمل على حديث ام سلمة على ان الضحية مستقلة عن الهدي. وهذا فيها نص صحيح صريح. ولهذا لعل الاصح في هذا او من الناحية الاصولية مذهب احمد رحمه الله، من اراد ان يضحي فلا يأخذ، بقي فلا يأخذن من شعر، على التحريم او على الكراهية. فاحمد يراه على التحريم، وبعض اصحاب الشافعي وابو يوسف مع ابي حنيفة يرونه على الكراهية وليس على استحباب ليس على التحريم. اذا لا يأخذ، الحديث صحيح وصريح، وبقي الحكم هو على التحريم او على الكراهية. وخروجا من هذا كله الاولى في هذا ايش؟ ها ايش تقول يا جماعة؟ عدم الاخذ، لانه معنى جديد. ولا نقول تشبها بالمحرم، لان المحرم لا يأخذ من شعره حتى يذبح هديه. نقول التشبيه ناقص، لان المحرم يحرم عليه اشياء كثيرة، وانتم لا تقولون بكل ما يحرم على المحرم بس تقولون في الشعر فقط. اذا الاولى في هذه المسألة هو الاخذ بالمنع. الرجل والمرأة سواء. اذا كانت المرأة ستضحي ايضا لا تقص من شعرها، وهل تضفر شعرها او تمشطه بالمشط يتساقط منه شيء ام لا، فهناك من لا يرى ذلك اخذا، بل هو تساقط بدون قصد. اما الرجل فيقولون كما يقول الحنابلة جميع شعر الجسم بدون استثناء محل منه،